هنا سؤال، وهنا سؤال جديد. يقول السائل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ما حكم تحريك خطيب الجمعة يديه وجسمه والدوران وحضه المستمعين على كلام كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتهليل والتكبير بشكل جماعي وكجوقة موسيقية، هل يبطل ذلك الصلاة أم لا؟ وما حكم من يحضر الخطبة في مسجد هذا شأنه؟ هذا السؤال يتضمن أكثر من مسألة. لا شك أن هذا الوصف الذي جاء في السؤال بغض النظر هل هو وصف مطابق للواقع تماما أو غير مطابق أو في مبالغة، وإنما الجواب على قدر السؤال. لا شك أن هذا الوصف لا يليق بأي خطيب فضلا عن الخطيب يوم الجمعة، ذلك لأن خطبة الجمعة يجب أن تكون ذكرا، وكما قال عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمقصود بهذا الذكر هو التعليم، التعليم من الكتاب والسنة، وليس المقصود به الذكر أن يقول الخطيب على المنبر لا إله إلا الله ويعمل الورد هناك، هذا أمر بدهي أنه لا يشرع. الخطبة لتعليم الناس ما يلزمهم كل يوم جمعة، يراعي فيه الخطيب ما نزل بالمسلمين وما هم بحاجة إلى أن يوجهوا إليه وأن يعلموه. ونحن بين يدينا هدي الرسول عليه السلام الشامل لكل شيء، ومن ذلك خطبته يوم الجمعة. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخطب يوم الجمعة يلتفت يمينا أو يسارا حتى هذا، وإنما كان يستقبل الناس بوجهه دون أن يلتفت، وكان لا يرفع يديه إلا مشيرا بإصبعه، حتى إذا ما جاءت جملة دعائية لا يرفع يديه يده. اللهم مرة واحدة كان يخطب عليه الصلاة والسلام فجاءه رجل يستسقي، قصة طويلة اسم الآن في صددها، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى بان إطلاق ودعا